حلاوة الموت لأبي العلاء المعري. نقمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت إليك، فأنت الظالم المتكذب. وهبها فتاة هل عليها جناية بمن هو صب في هواها معذب. وقد زعموا هذه النفوس بواقيا تشكلوا في أجسامها وتهذبوا، وتنقل منها فالسعيد مكرم بما هو لاق، والشقي مشذب. وما كنت في أيام عيشك منصفا، ولكن معنا في حبالك تجذب. ولو كان يبقى الحس في شخص ميت لآليت أن الموت في الفم أعذب.